حتى لا يبقى الحديث مبتورا باختصار أشير إلى المبحث الثالث: الجد والاجتهاد في مجال العمل والخدمة. العمل يحتاج إلى ركض. أكو هنالك كلمتان، الكلمة الأولى للوالد رحمه الله، كان يقول عندنا ثلاث آيات بالقرآن. الآية الأولى الله يقول اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية الثانية الله يقول العمل ما يكفي، سارعوا، مثل واحد دا يركض. اعملوا خو واحد يمشي مقابل الواقف. الآية الثانية تقول سارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية الثالثة تقول المصارعة لا تكفي، استبقوا الخيرات. في حالة السباق واحد يكون في حالة استنفاد كل طاقاته، مركض مسابقة. هذه الكلمة الأولى للوالد.